قال لك ده راجل معطاء يعني بيحط عطر كتير والناس تعرفه ساعة ما تشوف فلان جاي فلان جاي. المرأة مبنية على الستر، فإن عملت العملية دي عشان الناس تعرفه يبقى بقى شبيه بمين؟ بالرجل. يبقى رجل معطاء وامرأة ايه؟ معطاء. قد قريب بقى دي أهل قريب، قال لك صيغة فعلية يستوي فيها المذكر وايه؟ والمؤنث. بدليل ايه؟ قال لك بالدليل أن الله قال وإن تظاهر عليه فإن الله إيه؟ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة لفظها لفظ مؤنث، كان يقول إيه؟ طب ده ظهيرة؟ أم قال لك لا، لأن ظهير يعني معين، والمعونة تتطلب الإيه؟ القوة واو إلى آخره، فلازم أجيب لها اللفظ بتاع اللي يدل على الإيه؟ على القوة بتاعه ظهير. فقال كده بإن رحمة الله قريب من المحسنين. نقول له فعيل هنا قريب، أنت فاهم أنه قارب من المحسنين، يعني جعلت الوصف لمين؟ رحمة الله قاربة من المحسنين، وظننت أنها فعيل بمعنى فاعل، واللفظ اللي يستوي فيه التذكير والتأنيث اللي فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى ايه؟ لكن هنا ان رحمة الله قريب اي هي القاربة، بتقرب من مين؟ من المحسنين. تقول له انت عملتها من باب ايه؟ قاربة اسم فاعل، فعيل بمعنى فاعل، زي رحيم بمعنى ايه؟ رحم. نقول له انت فاتك شيء كتير، فاتك ان قوله قريب من المحسنين، فان الاحسان هو الذي ايه؟ يبقى هي مقربة ولا لا؟ رحمة الله، لأن الإحسان هو القارب، قربها إلى إيه؟ تبقى فعيل بمعنى إيه؟ تبقى فعيل بمعنى مفعول. وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وهو الذي يرسل الرياح، إحنا زي ما قال هناك تصريف الإيه؟ الرياح، الرياح دي إهاجة للهواء في الكون، والإهاجة للهواء في الكون دي بيجي منها فوائد كتيرة قوي. افرض اننا قاعدين كده ومتقصر الحكاية بالأنفاس وبتاع، نقول له ايه هو شوية، يعني ايه ان ما كانش الهواء يجي من شباك ولا بتاع نجيب ايه؟ مروحة. كأن أول حاجة يعملها، لأن في طبقات في الجو فيها أكسجين كتير، ودي كل أكسجينها بكثرة الإيه؟ الناس نقول له إيه؟ أول. يبقى إرسال الرياح، وإلا لو كانت تبقى ساكنة كده تبقى ساكنة كده، يبقى كل واحد قاعد في حتة يقعد إيه؟ يلوثها بأنفاسه بثاني أكسيد الكربون بتاعه، وبعد ذلك تمر عليه لحظة زي اللي قاعد في أوضة واختنق. يقول لك لا، الحركة بتاعة الرياح رحمة ايه؟ عامة مستمرة. هي دي رحمة عامة مستمرة في كل شيء، اللي بها يقول وتصريف الرياح. لكن فيه رحمة اخرى تتعلق ايضا بالكون، وفيه رحمة ايضا تتعلق، لان احنا قلنا مقومات الحياة ايه؟ نفس وماء وطعام. طيب اهو تصريف الرياح دي عشان حكايه الهواء اللي نشمه يبقى ايه؟ طب وهات الميه بقى. ام قال لك ما هو هيقول حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد ميت، يبقى الرياح هي اللي هتجيب لنا الايه؟ الحكايه بتاعه الميه. ولما تيجي الميه وتنزل على الارض ينبت لنا بقى الزرع، يبقى جالنا منها الطعام ولا لا؟ يبقى الرياح بشرى ولا مش بشرى؟ يبقى الرياح بشرى في ثلاثه اشياء. الشيء الاول تحريك طبقات الهواء، والا كانت كل جماعه يقعدوا يقصدوا فيهم الجو، ولما يجوا يستنشقوا يستنشقوا جو فاسد. طيب وايه ثاني العنصر الثاني لمقاومات الحياه؟ الماء. هي هتحمل الايه؟ السحاب، وتحركه وتنزل بيه في الحته اللي وبعدين ده السحاب هينزل ايه؟ ويطلع لنا الطعام. يبقى الرياح دي معناها ايه؟ بشرى. هو قال مش بشرى، بشرا، بشرا، لان في فرق بين بشرى. ولما جاء ابراهيم الايه؟ البشرى يعني التبشير،

يبقى دي قضيه دينيه. في الحته الثانيه برضو عايز يجيب قضيه دينيه. قال والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. الله دي برضو في المطر. والذي خبث لا يخرج الا نكدا. ايه طيب؟ الطيب هو القصب اللي مش عايز بس الا الميه. اديله الميه والزرع اللي هو فيه يطلع في الارض الايه؟ الطيب. قصبه. طيب والذي خبث سبخ. برضه ينزل عليها المطر ولا ايه؟ ولا يديش نتيجه. اهو ده برضه يبدو يخدم قضيه دينيه. زي ما خدم القضيه الدينيه في البعث اولا يخدم قضيه دينيه اخرى. النبي عليه الصلاه والسلام قال مثل ما بعثني الله به من الحق كمثل الغيث. اصاب ارضا. الغيث نزل على ايه؟ فكان منها نقيه. قبل في الماء شربته فانتبعت. ثم اخرجت الزرع فنبعت. وفي حتت صخر الميه نزلت فيه ما شربتش منها حاجه، انما فضلت حاجز الميه للناس تشرب. وفي ارض سابخه بقى ننزل عليها الايه؟ الميه. فلا هي ايه؟ استفاده ولا هي افاده. قال ان بما بعثني الله من فيه من الحق هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم منهج الحق. الناس كالارض يبقوا ثلاث اقسام. قسم يسمع فينفع نفسه وينقل ما عنده الى الغير فينفع غيره. فالارض الخصبه سلبت الماء وقبلته وانبتت الايه؟ الزرع. والذين يحملون المنهج وهم ما بيعملون فيه بس بيبلغون الناس إذا تقولون ما لا تفعلون، يقول لك برضه على كتب. ليه؟ هم ما شربوش صحيح ما نفعوش نفسهم، انما الناس هتنتفع باللي بيقولوه. الناس هتنتفع من اللي بيقولوه. ولذلك قال لك ساعة خذ بعلمي ولا تركن الى عمل، واجن الثمار وخل العود للنار. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك ستر المؤمن على المؤمن صدقه. خلاص. وستر المؤمن على العالم صدقات. ليه؟ قال لك لان العالم ده ما يصحش حد، لكن ما حدش قال انه معصوم برضه هيبقى له ايه؟ زلات. ساعه زلاته ما تشعش والا مش هينتفع بايه الايه؟ فخلي الناس ينتفعون بما ايه؟ بما قال، ولا تقعدش تشككهم فيه. والقسم الثالث اللي هو لا شرب ولا ايه؟ ولا نفع. يبقى اذا الحق والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث الارض السبخه لا يخرج الا نكدا. لا خير فيه ايه؟ لا خير فيه. كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون. يبقى اذا منهج الله تمام زي حكايه المطر. مطر ينزل على الأراضي يعمل فيها كذا، وأراضي ما يعملش فيها كذا. فكذلك العلم الإيه؟ الذي ينزله الله على لسان إيه؟ رسوله. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات. إحنا قلنا زمان إن الآيات بتطلق على معاني ثلاثة. الآيات الكونية اللي بتشوفها في الكون واقعة، زي ما قلنا ومن آياته الليه الليل والنهار والشمس والايه؟ هذه آيات. تبقى آيات اللي هي السنن الكونية العجيبة، وآيات اللي هي آيات الايه؟ القرآن، وآيات اللي هي المعجزات. مش كده؟ كذلك نصرف الآيات. الآيات اللي هي بقى هنا، ما احنا خدنا من الآية الكونية في المية اللي بتنزل مش عارف ايه؟ يبقى هناخدها للايه؟ لحكاية المنهج. ولقوم يشكرون، لأنه إذا جاء لهم الريح بالسحاب والسحاب بالماء والماء بالزرع والضرع، يبقى ده يقتضي إيه؟ يقتضي أن نشكر الله على ذلك. وكذلك في المقابل في الآيات الأخرى اللي هي المعجزات والآيات القرآن. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.